خاطر ريح جميل ومريح وكله امان ولا البلمان بساط الريح بساط الريح يا طاير فوق كلك ذوق أنا مشتاق وضماني الشوق ودوايا في سوريا وفي لبنان تذكراني بلا قداح بلا قداح سوريا ولبنان أمد وقدود عليها بشوف عيون وخدود سوريا ولبنان أمد وقدود عليها بشوف عيون وخدود تزود نار القلب بارود أنا أعشق سوريا ولبنان سوريا ولبنان يا بساط على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد نروح يا بساط على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد مقدر ارتوي ما

ذكر وراك يا محيي قلبي معاك يا مكرم الذكر وراك خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني Thank you.

ارضك كان يوم ما عهدتك اصون ودك زي النهارده كان حبك يوم ما عهدتك العيون كأن الشجر وصول تاني وصول كأن الشجر وصول Thank you. تشارتني مكان اللي كان. أما قلتش يا ريتني مكان اللي كان. أما كان اللي كان. بحب بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في قدرك في قدرك وبعدك. بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك بحبك بحبك لوحدك. أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في غدرك في غدرك وانت. بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في غدرك في غدرك وانت. بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في غدرك في غدرك وانت. بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك بحبك بحبك لوحدك. انا بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك بحبك بحبك لوحدك. بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في غدرك في غدرك وانت. بحبك في قربك في قربك وبعدك. بحبك في غدرك في غدرك وانت. بحبك في قربك في

شوفك بعيني ماليش أمل يا حبيبي فيك غير إن شوفك بعيني ماليش أمل يا حبيبي Thank you. أخفى

النهاردة في أحلى غمسة لأحلى وردة فكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي عينيكي مشتاق ليكي وحياتي عدى علي الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي Yeah. Oh, اضرب النا وبل وسكون وهمس وكلام والحب من

عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال زي الغزال. جميل جمال جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. تكيدني مطرح ما تروح وياك، هي العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين مدلين، ليه ترضى عذاب في هواك؟ هي العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين متلين، ليه ترضى عذاب في هواك؟ انا ليلي الطال وانت الامل، والقلب وانت المنى، وفي يوم صفاك الهنا، الروح في ايدك وانت المنى، وفي يوم صفاك الهنا. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. Yeah.